الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. أحمدك ربي ذا الجلال، وأستغفر رحماتك بالمصطفى وأنت الكبير المتعال، وأسألك النجاة في يوم لا ينفع فيه بنون ولا مال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معتمدي عليك توكلي، وبسطت كفي راجيا أتضرع. اجعل لنا من كل هم مخرجا، اجعل لنا من كل هم مخرجا، واغفر لنا يا من إليه المرجع. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم، وأويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في اليوم الجائزة أن يجعلنا فيه من الفائزين، أن يجعلنا فيه من المقبولين، أن يجعلنا من الذين قبل صيامهم وقيامهم، وتجاوز عما كان فيه من نقص أو عيب، وهو أرحم الراحمين. ما من شيء يزعج القلوب بعد منكرات الأعياد التي ابتدعناها، وبعد المعاصي التي ألفناها في غالب أعيادنا، ما من شيء يزعج القلوب والنفوس بعد ذلك كحال كثيرين من المتشائمين، الذين إن هنأت أحدهم بالعيد أزعجك بكلام مكرور ممزوج، ثقيل على القلب، ثقيل على السمع، أشد من ثقل شربك الخروع على شاربيه. يعكرك بذلك الكلام الذي ألفناه في كل عيد، يقول: وبماذا نحتفل؟ ويذكرك بآلام لا تغيب يقينا عن كل مسلم له صلة بدينه وبقرآنه وبنبيه وبأمة الإسلام والمسلمين. ولكن ذلك المتشائم صاحب النظرة السوداوية أبى إلا أن يجعل تعكيرا وهما وتنكيدا حتى في يوم العيد. نعم أيها الإخوة، المسلمون لا ينسون مصابهم، ولا ينسون آلامهم وجراحاتهم، ودماء تهراق بغير حق، وأعراضا تنتهك بغير حق، ولكن ربنا تبارك وتعالى وهو الرحمن الرحيم جعل لنا أيام العيد لننسى شيئا من هذه الأيام أو من تلك المصائب والآلام، عل أيام العيد تكون مخففة لنا أو عونا لنا على تحمل مصائب الدنيا وآلامها ونكباتها وأحزانها. تأتي أيام العيد لنروح عن قلوبنا، لنفرح بشيء من طاعة الله عز وجل، وهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يظهر الفرح والبشر والسرور في أيام العيد. كان يظهر ذلك حتى في لباسه، فكان يلبس في أيام العيد والجمعة لباسا لا يلبسه في غيره، يخبرنا كيف نعبر عن فرحتنا وسرورنا بأيام جعلها الله عز وجل للفرح والبشر والسرور. إذا ما وجد بعض أصحابه يحتفلون بيوم عيد بأي طريقة من طرق الاحتفال المشروعة، قال لأصحابه الآخرين: دعوهم فإنهم في يوم عيد. ففي أيام العيد يسن لنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، وفي أيام العيد من هديه صلى الله عليه وسلم أن تظهر الفرح والبشر والسرور. تفرح بماذا؟ تفرح بأن أكرمك الله عز وجل، أن بلغك يوم الجائزة، وهذا يعني أنه قد أكرمك بالصيام وأكرمك بالقيام، أكرمك بطاعة لله عز وجل، وأي نعمة أجل وأعظم من أن تكون في عداد الطائعين، أن تكون في زمرة العابدين، أن تغدو في يوم الجائزة تتلقى الجائزة من رب تبارك وتعالى، والملائكة على مفترق الطرق تبشر المؤمنين كما روي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا نفرح أن وفقنا ربي تبارك وتعالى لطاعته، أن وفقنا لعبادته، أن وفقنا أن بلغنا يوم الجائزة، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا في ذلك كله من المخلصين، من المخلصين لوجه الله الكريم. وهذا معنى أول من معاني العيد. ومن معاني العيد يا معاشر السادة تجديد العهد مع الله عز وجل، وتجديد الاستجابة لربنا تبارك وتعالى. نحن في أول رمضان نمتنع عن الطعام استجابة لأمر الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تأمرنا يا رب أن نمتنع عن الطعام والشراب سمعا وطاعة. يأتي يوم العيد يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نعود لما امتنعنا إليه سمعا وطاعة. ففي الطعام والشراب وفي الامتناع عنهما وفي كلا الأمرين استجابة لأمر الله عز وجل. يأتي العيد يذكرنا بأن المسلم ينتقل من عبادة إلى عبادة، بأنه عبد لله تبارك وتعالى، قن خالص لله تعالى في كل نفس من أنفاس حياته. أنهينا عبادة الصوم، دخلنا مع صبيحة هذا اليوم الذي صدحت فيه حناجر المؤمنين في شرق الأرض وغربها بالتكبير لله عز وجل، مزينة عيدها بتلك الحقيقة: الله أكبر. صدحت بذلك حناجر المؤمنين في شرق الأرض وغربها لتعلن بدء موسم جديد من مواسم العبادة، ألا وهو دخول أشهر الحج. فانتقلنا من عبادة إلى عبادة، نتذكر من بانتقالنا من عبادة إلى عبادة أننا عبيد خالصون لله عز وجل. ومن علم حقيقة نفسه كما قال بشر الحافي رحمة الله عليه: من علم أنه عبد حري به أن يتخلق بأخلاق العبيد. ومن معاني العيد أنه تجديد لروابط الأخوة، فالمجتمعون الآن في مساجدهم والمجتمعون في ساحتهم لم يجتمعوا من أجل الصلاة فقط، وما المراد أن تجتمع الأجساد فقط، وإنما أراد الإسلام الحنيف الذي هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه للبشرية دينا، أراد أن يجتمع المسلمون بأرواحهم بقلوبهم، أن تتعانق قلوبهم وأرواحهم قبل أكفهم، ليتذكروا بذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فمن معاني العيد أن نتذكر أننا إخوة في الله عز وجل، وأن نتذكر أن أخوة الدين فوق أخوة النسب والطين. ومن معاني العيد أنه أيام صفح وعفو وغسل للقلوب عن أدرانها وعما علق فيها من مشاحنات أو خلافات أو اضطرابات بين الإخوة فيما بين بعضهم البعض في تعاملهم في أيامهم المصيمة. تأتي الأعياد تقول لنا: آن لنا جميعا أن نتذكر أن العبد لا يبقى مولاه بشيء أنفع له من قلب سليم، كما قال خليل الله إبراهيم، ويحكي ذلك ربنا تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما مدح ربنا تبارك وتعالى خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام مدحه بقوله: إذ جاء ربه بقلب سليم. يأتي العيد لنتذكر العفو والصفح ونتجاوز عن الزلة ونغفر الخطأ. لماذا نفعل ذلك؟ ليعفو الله عز وجل عنا، لأنك إذا أردت أن يعاملك الله عز وجل بالعفو والمغفرة انظر كيف تعامل عباد الله عز وجل. تعاملك مع أخيك نفس الصورة ستجدها في تعامل الله عز وجل معك يوم القيامة. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا أحببنا أن يعفو الله عز وجل عنا ويغفر لنا خطايانا وكلنا ذلك الرجل، فهذه أيام العيد تذكرنا بهذا المعنى العظيم، أن نعفو ونصفح وأن نسامح. فنشهدك يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا في هذه الساعة المباركة أننا غسلنا قلوبنا عن أدرانها، وأننا قد سامحنا كل من أساء إلينا في سر أو جهر، في عمد أو في خطأ. فنسألك يا ربنا أن تسامحنا وأن تعفو عنا كما عفونا عن عبادك المؤمنين. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم: ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. نتقرب إلى ذلك، إلى ربنا تبارك وتعالى بالعفو والصفح الجميل عن كل شخص أساء إلينا. ومن معاني العيد أيضا أنه تجديد لعلاقات القربى وصلة الرحم التي حثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيما رواه البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أن يذكر بعد موته ويطال ذكره بالخير بعد موته، فليصل رحمه. وفي رواية أخرى: وأن يدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. تأتي أيام العيد تذكرنا بصلة الرحم التي حثنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي أيام العيد تذكرنا بمعاني كثيرة، أن عيدنا معاشر المسلمين لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل، ليس تفلتاً ولا هواً ولا ما تريده النفوس وتهواه، وإنما هو استجابة لأمر الله عز وجل. مذ بزغ فجر العيد إلى آخر نفس من أنفاس العبيد، نحن عبيد لله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بحقيقة أنفسنا وأن يثبتنا على طاعته بعد رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا: من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. إذا أردت دليلا قاطعا على أن الله قد قبل منك رمضان في صيامه وقيامه وتلاوته وأذكاره، انظر إلى حالك بعد رمضان. هل ثبتت على طاعة الله عز وجل؟ هل أكرمك الله عز وجل بحسنة بعدها؟ إذا كنت كذلك فأبشر بأن الله قد قبل منك الصيام. انظر إلى حالك في أيام العيد وبعد العيد، هل ثبتك الله عز وجل على طاعته وعلى عبادته؟ فإذا كنت كذلك فأبشر بأن الله قد قبل منك الصيام. أما إذا كان ذلك الشخص الذي ما إن دخلت ليلة العيد حتى أعلن عن تفلته، وظن أنه كان مع الشياطين مصفدا، وجاءه الإذن وقيل له: قد عفونا عنك الآن أو أخرجناك من سجنك. إذا كان ذلك الرجل فنقول: أعظم الله أجره بما أصيب، أنه تخرج من رمضان بنفس الحال وبنفس القلب الذي دخل فيه. فيا أيها الإخوة، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حثنا على العبادة بعد رمضان مباشرة، فقال: من صام رمضان ثم أتبعها ستا من شوال كان كصيام الدهر. يعطينا درسا صلى الله عليه وسلم أن نعاهد الله عز وجل على الثبات بعد رمضان، فلنجعل أهدا بيننا وبين الله لا نخلفه إن شاء الله تعالى، أن نثبت على صلاة الفجر، أن نثبت على صلاة الجماعة، أن نثبت على تلاوة القرآن. كلنا شاهدنا فرق الانتصارات للمجاهدين في رمضان، وما ذلك إلا بمن من الله وفضل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكمل على المجاهدين انتصاراته، أن يكمل على المجاهدين فتحه وتأييده وتمكينه. ذلك أن المسلمين المجاهدين لقوا ربهم تبارك وتعالى بقلوب طاهرة نقية. نسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا على طاعته بعد رمضان إلى آخر أنفاس الحياة. الذي أذكر به نفسي وإياكم أن نتري على أولادنا بناتنا وصبياننا في أيام العيد، لأن شياطين الإنس ومن قبلهم شياطين الجن قد تفلتوا وهم يتربصون بأولادنا ببناتنا، بل والله حتى بكبارنا يتربصون السوء ويريدون أن يغوهم وأن يسيروا بهم إلى ما ينزل غضب الله عز وجل. وكما قال: ودت الزانية لو زنت نساء الحي، يود كل فاسد يتمنى ويحب ويشتهي أن لا يكون فاسداً واحداً في مجتمعه، بل يريد أن يكون المجتمع كله على ذلك الفساد، على تدخينه وحشيشه وبعده ومعصيته عن الله عز وجل حتى لا يشار إليه بالبنان. هؤلاء أيها الإخوة يتربصون بنا وبأبنائنا وبناتنا السوء، فلنكن على حذر. سلوا أغلب الذين تفلتوا أو أغلب المتفلتين البعيدين عن الله عز وجل: متى بدأت معكم رحلة الشقاء؟ متى بدأتم البعد عن الله عز وجل؟ قالوا: بدأنا بالعيد. قال: ما دخلت إلا في العيد، وما دخلت السينما إلا في العيد، وما عرفت رفاق السوء إلا في العيد. فيا أيها الإخوة، نحن في أيام طاعة وعبادة لله عز وجل، فلنكن على حق على أبنائنا. أكرمنا الله عز وجل في هذه العيد في بلدتنا أنه قد فتحت صالة العيد أو مكان حديقة العيد خاصة بأبناء المساجد القائمون عليها، نحسبهم إن شاء الله تعالى من طلاب المساجد، من طلاب العلم، ممن حفظوا شيئا من كتاب الله عز وجل. وسنكون حريصين إن شاء الله تعالى على ألا تكون هناك معصية في هذه الساعة، فلنكن إن شاء الله تعالى عونا لإخواننا في هذه التجربة الأولى في بلدتنا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ولا ننسى إخواننا المرضى وإخواننا الجرحى المصابين في معارك المسلمين، لا ننسى إخواننا المجاهدين ولو زرناهم على تضاقياتهم وفي جبهاتهم، والله هذا فيه كل الخير. نسأل الله أن يجزيهم عنا كل الخير. والله أيها الإخوة، لولا جهادهم بعد فضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ولولا رباطهم الآن على ثغرات المسلمين لما استطعنا أن نخطب بكم، ولما استطعتم أن تقدموا إلى بيت من بيوت الله عز وجل. فادعوا الله لهم من قلوبكم، وإذا زرتوهم في جبهاتهم وعلى طلاقياتهم فاشكروهم واظهروا لهم أنكم ممتنون لهم على جهادهم وعلى رباطهم. لا ننسى أيضا صلة الأرحام، ولا ننسى الدعاء بعضنا لبعض، ونتوجه إلى الله عز وجل بقلوب صادقة عسى أن